مش عادين في فرح بيقول الله في سره Oh. ولو كنت

تمام يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أمنا رب. نعم أمنا رحمن يشفيك. الله وما ربك بغافل نتلو